لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وله القدر العظيم عند الله وهو من هو، ومع ذلك يقول: أنا لا أملك لنفسي شيئا ولا أملك لكم من الله عز وجل شيئا. وفي أن الإنسان يعرف قدره، أنه عبد لله وأنه مخلوق، وأن الله الذي يملك كل شيء سبحانه، النفع بيده والضر بيده، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فهنا لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، أولى الناس بأن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته. الذي يؤثر في الأهل وفي العشيرة سيؤثر في غيرهم بعد ذلك، فلذلك كانوا هؤلاء أولى الناس بأن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم العبد المؤمن أنه يدعو إلى الله عز وجل، ويبدأ بالدعوة بالأقربين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان لا يترك أهله، لا يترك عياله، ويذهب إلى غيرهم، وإن كان هذا في كل خير، ولكن هؤلاء هو مسؤول عنهم. وداعا النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكذلك الخادم راع وهو مسؤول عن المال الذي في يده. كل إنسان مسؤول عن شيء فهو راع لهذا الشيء، يعني يراعيه، يشرف عليه، وسيسأله الله سبحانه تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر، والنذارة عكسها البشارة. ينذر يخوف بعذاب الله سبحانه، يبشر معنى أنه يسر الإنسان بما سيلقاه عند الله عز وجل من رحمة ومن جنات. فهنا يقول أنذر، يبدأ بالإنذار والتخويف، احذروا من غضب الله، احذروا من عذاب الله أنه سيسألكم يوم القيامة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريش وقال: يا معشر قريش، والمعشر بمعنى الجماعة، يعني يا جماعة قريش، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، اشتري نفسك من الله عز وجل. كأن النفس قد توبق في النار وتحتاج إنك تعتقها وتخرجها من النار. والعبد حين يريد أن يتحرر من سيده، من رق سيده، سيده يكاتبه يقول له: ادفع ثمنك، روح خلي حد يشتريك ويعتقك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم من النار، وإن منكم إلا واردها، نسأل الله العفو والعافية، وارد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. نار جهنم الكل يمر عليها، من يسرع به عمله يمر من فوقها، ومن يبطئ به عمله لعله ينكب ويقع فيها. فلذلك هذا الذي أوبقه عمله، هذا الذي أرداه وأهلكه عمله، حينجي نفسه من النار ازاي ومن مرور فوق الصراط بايه؟ قال اشتروا انفسكم من الله عز وجل. اشتري نفسك بالقليل والكثير بالعمل الصالح، اعمل العمل الصالح تندو يوم القيامة عند الله سبحانه. فبدأ بعشيرته الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأمل فيه حين ندعو ربنا سبحانه، نعلم أنه لا أحد يغني عنا من الله شيئا، لا نبي ولا ولي ولا صالح ولا شيء يغني عنا إلا العمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا جيش الإنسان يقول أنا هدخل الجنة ما أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مين حيحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها، عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية رضي الله عنها، هؤلاء يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني إذا أراد الله إهلاككم بسبب أعمالكم أنا لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم رجل صن وأبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل لعباس منزلة الأب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني عملك سيجازيك الله عز وجل به. ما تقولش أنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عملك هو الذي ينجيك وعملك هو الذي يهوي بك إلى النار ويرديك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا عمه ولا عمته، كذلك ابنته يقول لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. إذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكه؟ يملك المال الذي معه، أما يملك الجنة ويملك النار؟ لا لا لا، لا يملك لا جنة ولا نار صلوات الله وسلامه عليه، الذي يملك ذلك ويتصرف فيهما هو الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إذا لا يجوز لأحد أن يقول لمريديه وأتباعه أنا أملك لكم أن يوم القيامة أنا حشفع لكم وأنا أدخلكم الجنة وأنا حنمنع لكم النار، وواحد من هؤلاء المهوسين يقول سأبسط خيمتي على النار يوم القيامة حتى لا تدخلوها خيمة إيه خيبت إيه اللي حيمخمن على النار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أملكه، كيف يكون غيره يملك شيئا من الله عز وجل في ذلك؟ والناس لهم فتنة في ذلك، مهوسون بذلك، يقوم يحب الإنسان اللي يمني بالأحلام والخيالات ويبعده عن العمل. طيب الشيخ الفلاني في الطريقة الفلانية بيقولك الورد الفلاني ده لو قريته أنت هتبقى كذا، يظن أنه بهذا الشيء ويسيب كل حاجة وحيوصل بقى، يوصل لإيه؟ يوصل لإيه؟ يترك الكتاب ويترك السنة ويقول أصل؟ لا، الذي يريد أن يصل إلى مقام عال عند الله عز وجل يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لهم ذلك أنا لا أغني عنكم من الله شيئا صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، اسألي اطلبي الدنيا اللي معايا من المال أعطيك من المال، لكن عند الله في الحساب لا أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى الإنسان يطلب من الإنسان ما يقدر عليه، يقدر عليه مال، يقدر عليه شيء من المعونة في الدنيا، أما في الآخرة فلا يملك أحد شيئا إلا إذا أذن الله، كما سنذكر بعد ذلك في أبواب الشفاعة. يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا الذي يشفع عند الله عز وجل؟ من هذا؟ لا، لا يشفع أحد إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى هنا أمران، الذي يشفع عند الله من يأذن له الله، يبقى حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى في فصل القضاء، هذه أعظم الشفاعة اللي الناس كلهم في الموقف لغاية ما يتعبوا ووقت طويل جدا 50,000 سنة وهم في الموقف، وفي النهاية بعض هؤلاء يقولون يا رب اصرفنا ولو إلى النار، تعبنا تعبنا من هذا الموقف اصرفنا ولو إلى النار. هم بيتخيلوا النار هتكون أهون من الموقف هذا. وهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، يذهب إلى ربه سبحانه حيث يشاء، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فإذا بالله عز وجل يتركه ساجدا إلى ما يشاء، ويفتح عليه بمحامد، يحمد الله عز وجل، يحمد يحمد يحمد لغاية ما يأذن له. أهنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مش مجرد ما ذهب قال اشفع، لا، سجد وتركه ما شاء الله وفتح عليه بمحامد، ثم بعد ذلك قال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، فيقوم يقول أمتي أمتي. شفع النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان هنا فصل القضاء، فإذا بهم يؤخذ من يشاء الله إلى الجنة ومن يشاء الله عز وجل، على الجسر يمرون على هذا الجسر إلى يؤخذ من يشاء إلى النار، ومن يشاء على الجسر حتى يعبروا ويدخلوا الجنة، ويقتص للظالم للمظلوم من الظالم، إلى غير ذلك مما سيأتي في الشفاعة. لكن الغرض إن متى أذن الله أن يحقق من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى وقت ما يأتي الإذن من الله عز وجل. الأمر الثاني، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى؟ من رضي الله عز وجل عنه أذن في الشفاعة فيه. يبقى الذي لا يرضى الله عز وجل عنه لا، مش هيسمح بالشفاعة فيه. يبقى هنا الشفاعة لا يشفع إلا من رضيه الله سبحانه، ولا يشفع من رضي إلا لمن ارتضى الله عز وجل له الشفاعة، فرجع الأمر كله إلى الله سبحانه. فالعبد المؤمن يعمل لله بتوحيد الله سبحانه، لا يشرك بالله بل يخلص لله سبحانه، يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى بكل قول بكل فعل بكل نية حسنة يرضي بها ربه سبحانه تبارك وتعالى. والأحاديث في هذا المعنى عظيمة جدا، والقرآن العظيم يذكر لنا في يوم القيامة، يقول سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سبحان الله، الله يعلم أنه ما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، ولكن هؤلاء الذين اتبعوه وعبدوه من دون الله يوم القيامة يقول: هل أنت قلت لهؤلاء؟ إيه الجواب بتاعه؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا عبد، أنا عبد، زي أقول أنا إله؟ لا، هذا ما قلته أبدا. إن كنت قلته، لو أنا قلت هذا شيء فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن المسيح صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة يتبرأ إلى الله عز وجل ممن عبدوه، ويقول: أنا أمرتهم أن يعبدوك أنت يا ربي، لا أن يعبدوني أنا، وأنت شهيد على ما فعلته أنا. فالله سبحانه تبارك وتعالى يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة اليوم ينتفع الصادق بصدقه، الصادق في النية مخلص لله، الصادق في القول يتكلم بالصدق، الصادق في العمل صادق مع الله فصدقه الله. قال: ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خلود أبدي في الجنة بسبب صدقهم وعبادتهم ربهم سبحانه وتوحيدهم لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان المؤمن يعرف أن الذي يملك نفعه وضره هو الله وحده لا شريك له، لا يتوجه إلى غير الله أبدا بعباد، لا يطلب من غير الله شيئا لا دنيا ولا دين، ولكن يطلب من الله سبحانه، يستعين بالأسباب، لا مانع أن يأخذ بالأسباب في أمر الدنيا، إنه يطلب: أنا عايز العمل الفلاني، أنا عايز أعمل كذا، يأخذ بأسباب الرزق، والله الذي يرزقه، يعتقد أن الرزاق هو الله سبحانه ليس الناس، ينسب الفضل لربه سبحانه. في أمر الآخرة يأخذ بالأسباب، بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج وبكل عمل صالح، ويعتقد أن عمله هذا ليس ثمنا للجنة، إنما هو سبب لدخول الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. العمل وحده ليس ثمن الجنة، مش هو، ولكن ندخل الجنة بفضل الله وبرحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى هنا الإنسان لا يغتر بالعمل، يقولش أنا بصوم ياما، أنا بزكي ياما، أنا بعمل كذا، أنا حدخل الجنة، هذا لا يجوز لأحد أن يقول، ولكن أرجو من الله أن يدخلني الجنة، أحب من الله ذلك، أدعو الله عز وجل في ذلك. ودائما المؤمن يستقل عمله، ما يستكثرش العمل، أنا بعمل كتير، لا، مهما عملت فضل الله عز وجل عليك أكثر